kilibkan waxaa idii sameeyey cabdallah anigoo ku hadlaya magaca somali lyrics present team cabdallah waxaan ku leeyahay gacmo furan ku soo dhowow dhegaysi wanaagsan iyo akhris wanaagsan cabdallah is all yours حبحا يا إيه لحليو ضروره حتى حياة إيه هالعيون.